بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قتل المرتد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. هذا حديث صحيح أخرجه محمد. الحديث أخرجه محمد يعني أقصد الإمام البخاري بطريقيه. قال وزاد عبد الوهاب الثقفي: فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. قل: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل، واختلفوا في استتابته. استتابته معناه طلب التوبة، طلب أن يعود إلى الإسلام. هل تجب قبل أن يقتل أم تستحب، أم يجب قتله مباشرة؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يستتاب. شك أن كلمة الاستتابة طلب التوبة إذا ثبتت ردته، وإن كانت الاستتابة لغة تستعمل في طلب التوبة من أي ذنب، إلا أنه أصبح اصطلاحا يستعمل في أمر الردة خصوصا في الاستعمال الأغلب، وقد يستعمله بعض أهل العلم أحيانا في طلب التوبة من الذنوب التي لا يكفر مرتكبها. قال: ذهب بعضهم إلى أنه لا يستتاب، لا يستتاب المرتد، بل يقتل مباشرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يحملونه على الفور ويقولون الأمر على الفور، فلا بد أن يقتل متى بدل دينه. يروى ذلك عن الحسن وطاووس، وإليه ذهب عبيد بن عمير، وقال عطاء: إن كان أصله مسلما فارتد لا يستتاب، وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب. يعني إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا على من عبدة الأوثان أو المجوس فدخل في الإسلام ثم رجع، قال أنه يستتاب. وأما إذا كان ولد مسلما فإنه لا يستتاب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب، إلا أنهم اختلفوا في مدة الاستتابة. فذهب قوم وهو القياس أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مكانه، يعني لا يعطى مهلة، يطلب منه العودة. وذلك أن الله عز وجل قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فدعا الناس جميعا إلى التوبة. فلا مانع من العمل بعموم هذا، إن كان قاله سبحانه وتعالى في الكفار الأصليين: فإن الدعوة إلى التوبة قد ذكرها الله عز وجل في المرتدين أيضا، فقال سبحانه وتعالى: ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فهذا الأمر دليل على طلب التوبة حتى في من كفروا بعد إسلامهم. قتل مكانه يعني دون أن يعطى مهلة معينة. يقول: وهو أظهر قولي الشافعي، ويروى ذلك عن معاذ وأبي موسى. لما جاء معاذ إلى اليمن ولد رجلا محبوسا، فسأل عنه فقال فقالوا رجل كان نصرانيا أو يهوديا فأسلم ثم عاود دينه فقال لا أقعد حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري يستتاب 3 مرات فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وقال أصحاب الرأي 3 مرات في 3 أيام. وذهب بعضهم إلى أنه يتأنى به 3 لعله يرجع. وإليه ذهب عمر رضي الله عنه وهو قول أحمد وإسحاق. وقال مالك أرى 3 حسنا، يرى أن استتابته 3 أيام حسنا، شيئا حسنا. لا خلاف بين العلماء في وجوب قتل المرتد، الاختلاف فقط في وجوب الاستتابة وعدم وجوبها والمدة التي تكون بين استتابته وبين قتله. الجمهور كما ذكرنا أنه يستتاب تطلب منه التوبة، فإن أبى وجب قتله. هل هناك مدة؟ المدة أقصاها 3 أيام على ما ورد على العلماء. وما ذكره من أن قول الشافعي الظاهر هو أنه يقتل مكانه، يعني دون إعطاء مهلة يستتاب فإن تاب إلا قتل، فهذا أقيس الأقوال لأن الحديث لم يذكر مدة. المذكور عن عمر رضي الله عنه أنه يمهل هذه المدة. فإن أخذ أحد بالقول الذي روي عن الصحابة رضي الله عنهم فهي مسألة اجتهادية، يعني نقول من ظهر له شيء من الدليل عمل به. قال واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فذهب الطائفة إلى أنها تقتل كالرجل، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب الطائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، قول أبي حنيفة. 3 من الأئمة مالك والشافعي وأحمد، أئمة 4، يرون قتل المرتدة أيضا، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ومن أشمل الرجل والمرأة. ويرون هذا مخصصا لقول النبي عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، يقولون هذا خاص بالمرتد، يغلبون عموم من بدل دينه فاقتلوه على عموم النهي عن قتل النساء والأطفال. وقد حسن ابن حجر حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل ارتد عن الإسلام فاضربوا عنقه، وأيما امرأة أو فاقتلوه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاقتلوها أو فاضربوا عنقه. وهو حديث قال ابن حجر أنه حسن، وهو نص في موطن النزاع. كما أن النهي عن قتل النساء مخصوص بالقصاص، فإذا قتلت المرأة عمدا وجب القصاص عليها مع أنها امرأة، إذا النهي عن قتل النساء مخصوص. وهذا دليل على أن العموم الذي قد خصص أضعف من العموم الذي لم يثبت تخصيصه. فمن بدل دينه فاقتلوه هو عام لم يخصص. وكذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي وجدها مقتولة قالت ما كانت هذه لتقاتل، فدل ذلك وعليه عامة أهل العلم أن المرأة إذا قاتلت قتلت. إذن هذا عام أيضا قد خصص له النهي عن قتل النساء في الحرب، إذا حملت السلاح وقاتلت قتلت عند عامة أهل العلم اتفاقا. فهذا يدل على أن العام الذي قد خصص أضعف من العام الذي لم يخصص، فلذلك نقضي بعموم من بدل دينه فاقتلوه، ونقول بقول جمهور العلماء من أن المرأة المرتدة يجب قتلها كذلك. قال واختلف أهل العلم في قتل الساحر. روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر، اسناده صحيح. وروي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم، وهو قول مالك. وسئل الزهري على من سحر من أهل العهد قتل أهل الذمة إذا سحروا المسلمين هل يقتلون؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع به ذلك فلم يقتل من صنع نبيل بن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أهل الكتاب. القتل مبني عندهم على أن هذا حد الساحر. الذين قالوا بقتل الساحر مطلقا قالوا حد الساحر ضربته بالسيف، وهذا على الصحيح موقوف على جندب رضي الله عنه. وهذا هذه الوقائع المنقولة عن عمر وعن حفصة في قتل كل ساحر وساحرة يمكن أن تحمل على سحر هو كفر أو سحر يقتل به واعترف بذلك، فكل سحر متعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت أو فيه تقرب إلى الكواكب أو الجن أو اعتقد تأثيرها أو غير ذلك من أنواع الكفر فهذا ارتداد عن الإسلام يقتل به الساحر. قال إنما يقتل الكافر المعاهد إذا نقض عهده، وأمر السحر إنما يعني يكون إذا كان باعتراف منه وب أو قيام بينة على يعني هذا السحر. وبعض العلماء يقول ولو فعل ذلك فهذا من كفره الذي أقر عليه، ولكن لا شك أن أذية المسلمين أمر ينقض به العهد. ولبيد بن الأعصم إنما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبره دون أن تقوم هناك بين، عافاه الله عز وجل من ذلك. يعني أن الأمر كان أمرا علم بالوحي كما علم نفاق المنافقين بالوحي ولم يقتلوا. وأيضا يمكن أن يكون حقا للنبي عليه الصلاة والسلام أسقطه صلى الله عليه وسلم. قال وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب، فإن لم يبلغ عمله الكفر فلا يقتل. هذا دليل على أن السحر فيه أنواع وليس كل سحر يكون كفرا، وإن كان هذا هو المشهور عن الشافعي رحمه الله، إلا أن المذاهب الأخرى فيها نفس التفصيل، فذكروا أن من كان سحره بأدوية وتدخين يعني خداع البصر كما يقولون فهذا لا يكفر به، مثل ما يعرف عندنا بما يصنعه الحاوي الذي يخدع الأبصار بخفة يده ولا يرتكب شيئا من المكفرات، فهذا إن لم يستحله لم يكفر. قال وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده عند الشافعي إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه، بمعنى أنه يعتقد قدرته على تحول العصا إلى حية فعلا، أو إلى جعل مثلا الإنسان حمارا أو كلبا أو نحو ذلك ويعتقد قدرته على الخلق، فهذا يكون كفرا لأنه شرك في الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والأمر. فمن اعتقد قدرة الساحر على قلب الأعيان فهذا يكون كفرا. والصحيح أن الساحر لا يقدر على قلب الأعيان خلافا لطوائف من المتكلمين مما تسرب إلى كثير من المذاهب، حتى قالوا أن هذا أن حقيقة أن السحر له حقيقة بعضهم يفسره بقلب الأعيان. والصحيح أنه لا شك أن الساحر لا يقدر على قلب الأعيان، لأن السحرة إنما علموا صدق موسى لما تحولت عصاه إلى حية حقيقية إلى ثعبان حقيقي وإذا هي تلقف ما يأفكون، فدل ذلك على أنهم لم يقربوا الأعيان، إنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وليس أنهم قلبوها إلى حيات وثعابين. ولما رأوا ثعبان العصا التي كانت مع موسى قد أصبحت ثعبانا حقيقيا أسلموا، يعلموا أن هذا ليس بسحر. أنا شك أن هذا الأمر لا يقدر عليه السحر. لا، السحر له حقيقة بمعنى له تأثير وقد يغير في القلب، كما أن الغيبة والنميمة تؤثر في القلب. فلماذا لا يقال أن السحر لا يؤثر في القلب؟ لكن ليس كلمة أن السحر له حقيقة تعني أنه قادر على قلب الأعيان، لكن يمكن أن يؤثر في الصرف والعطف بقدرة الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فله حقيقة وله وجود وله أثر كسبب من الأسباب المحرمة، ولا يعني ذلك أنه يقدر على كل شيء، كما يعني ينشر في كثير من الروايات والقصص وحكايات الأطفال. هذا خطر عظيم، يعني كثير جدا من حكايات الأطفال وقصص المكتوبة لهم، الأميرة والثعبان، ميكي الساحرة، مش عارف اسمها ايه بتاعت ميكي دي، ها؟ سوني، صح، دي أشياء خطيرة للغاية، وينسب إليهم فعل يعني أنواع الخلق والعياذ بالله والتبديل والتغيير، وهذا كله من الخطر العظيم على أطفال المسلمين. يقول: وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر، وهو قول أصحاب الرأي، احتجوا بقوله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول: الدليل أخص من الدعوة، الدليل في سحر متعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت، ونحن نقول بذلك أن السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت كفر، تعلمه كفر. وأما السحر المبني على التخييل كما ذكروا في أن يضع مثلا زئبقا في الحبل فيتحرك كأنه ثعبان، أو ما كان من خفة اليد، فتعلم ذلك لأن الفعل ليس بكفر فتعلمه أيضا ليس بكفر وإن كان محرما باتفاق العلماء. قال ابن عبدين عن الشمني قال: تعلم من الحنفية: تعلم السحر وتعليمه حرام، وعقب عليه ومقتضى الإطلاق: ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين. يقولوا: ولو حتى تعلمه ليرد على سحرة أهل الكتاب الذين يؤذون المسلمين حرام. يقول: ثم نقل عن ذخيرة الناظر أن تعلمه فرض لرد ساحر أهل الحرب، وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها، وجائز ليوفق بينهما. ده كلام ضلال، الذي يقول بوجوب تعليم السحر والعياذ بالله يعني زلة من زلات، وتجويز للتوفيق بين المرأة وزوجها أيضا من هذا زلة من الزلات. وهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. فكيف يجوز أن يتعلم السحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل الشيطان؟ قال: وفي تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور المتردي أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ، ويجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا. لذلك نقول أن تفاصيل المذاهب، رغم أن المشهور دائما أنهم يقولون مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن السحر كفر وأن الساحر كافر وأن تعلمه كفر، لكن هذا الإطلاق عند البحث في كتب المذاهب نجد أن كل من أتباع المذاهب يذكرون التفصيل، وليس كل أنواع السحر كفر. لا، مش الشافعي بس، وهو كلام الحنفية ده فيهم كلام فظيع لا يقوله لا الشافعي ولا غيره، بيجوزوا بعض أنواعه، بيقولوا واجب كمان يتعلم السحر ليرد سحر أهل الحرب. ده كلام عجب. طب ما كان المسلمين يتعرضون لمثل ذلك، وهل يعني يؤثر سحر أهل الحرب على أهل الإيمان؟ كان توقف الجهاد كله. يقول: ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر أني سحرته وسحري يقتل غالبا، يبقى ده مفيش بينات عليه إلا بالاعتراف. انه يقول انا الذي قتلته وسحري يقتل، هذا النوع من السحر الذي اعمله يقتل غريبا، فعليه القود، يجب عليه القود عند الشافعي. وعند اصحاب الراي لا يجب به القود، لان هذا مما لا يقتل في المعتاد، ولو قال سحري قد يقتل ولا وقد لا يقتل فهو شبه عنه، وان قال اخطات اليه من غيري فهو خطا تجب به الدية مخففه وتكون في ماله لانه ثبت باعترافه، الا ان تصدقه العاقله فتكون عليه. قال ولو قاتل اهل، وذكر حكم السحر ضمن ابواب المرتد لاجل انه فيها شبه او فيه بعض الانواع يكون ردة على الاسلام. ولو قاتل اهل الاسلام اهل الردة فلا يجب على المسلمين ضمان ما اتلفوا على اهل الردة من نفس او مال، نفس ومال. واختلفوا في اهل الردة هل يجب عليهم ضمان ما اتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس ومال، يعني اذا تابوا إذا رجعوا إلى الإسلام. فقد روي عن أبي بكر أنه قال لقوم جاءوا تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، فقال عمر لا نأخذ لقتلانا دية، فرأى أبو بكر عليهم الضمان، وهو أصح قولي الشافعي. وأما قول عمر فلا نأخذ لقتلانا دية، فيحتمل أنه ذهب إلى أنه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين الشهداء، لا يجب على أهل الحرب إذا أسلموا دية قتل المسلمين والشهداء، هذا باتفاق العلماء. القياس يقتضي أن أهل الردة هم كفار، وهؤلاء الشهداء قتلوا في سبيل الله، وأن أجرهم على الله عز وجل ولا دية لهم، وهم أجرهم أعظم من أن يكون يعني يحتاجوا إلى دية في الدنيا. والمنقول أن أبا بكر وافق عمرا على ذلك، ولذلك الصحيح أن الشهيد لا يودى في حرب الكفار الأصليين ولا المرتدين، ولا يصح يعني خلاف ذلك. يقول وأما قول عمر فلا نأخذ لقتلانا دية، فيحتمل أنه ذهب إلى أنه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين. ويحتمل أنه كان يرى رأي أبي بكر في وجوب الضمان، غير أنه رأى الإعراض عنه ترغيبا لهم في الثبات على الإسلام، وهذا في الحقيقة ليس بسديد، لأن الدية حق لأولياء القتيل، وليس من حق الإمام أن يعفو عن حق أولياء القتيل. لذلك نقول من أين لعمر رضي الله عنه أن يقول لا نأخذ بقتلانا دية ولو كانت ثابتة، وما ذكره من أن هذا ترغيب لهم في الثبات على الإسلام هو أحد أسباب عدم وجوب الدية على الكفار إذا قتلوا أحدا من المسلمين في قتال في سبيل الله. قال شعبة سألت الحكم عن العبد يأبق فيلحق بأرض الشرك، قال لا تزوج امرأته، وسألت حمادا فقال تزوج امرأته. عبد يهرب ويلحق بأرض الشرك، يحكم عليه بالردة، يقول سألت الحكم فقال لا تزوج، وسألت حمادا فقال تزوج، حكم عليه بالردة بلحاقه إلى أرض الإيه؟ إلى أرض الشرك. وهذا هو الظاهر، من لاحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. لا يعني عايزة تتجوز تتجوز ولا لا، مش دون اختيار. المرتد ده واحد ارتد يبقى انفسخ نكاحه، يبقى من حق زوجته بعد انتهاء العدة ان تتزوج. الكلام هنا ان هو بيقول هو احنا لقيناه هرب وراح لدار الكفر بس، يبقى كده ارتد ولا كده ما ارتدش نستنى نشوف. فهو حماد بيقول ارتد طالما انه راح لدار الكفر، والصحيح انه راح لدار الكفر اذا كان اي محاربا للمسلمين، لقيناه في صف الكفار، ثبت عندنا ان هو تجنب للكفار يبقى كده مرتد، على اساس انه لسه مسلم. اللي قال لا تزوج قال على اساس انه لسه مسلم ما ثبتش بالدقه، لا ما هو بناء على ذلك بقى احنا بنقول الصحيح ان احنا هنقول انه مش مجرد السفر بس بالاباق والحق ده الكفر وحربة المسلمين، لأنه هو في فعل لابد أن يكون رد. هل مجرد السفر إلى الكفر يعد ردة؟ الصحيح أنه لا. مجرد السفر ممكن يكون سافر لقضاء مصلحة، لقضاء حاجة، لجلب مال، لأي شيء كان، لأن أبي حارب المسلمين هذا الفعل هو به يكون مرتدا، يبقى ساعتها عرفنا أنه هو جندي في الجيش الكفار، يبقى ساعتها نحكم عليه بالإيه؟ بالردة، وتعتد امرأته، وبعد انتهى عدة الزواج ممكن يكفر. بس احنا هنا بنتكلم على ايه؟ عبق وسافر، ما نعرفش اكتر من كده. باب تحريم قتله اذا اسلم على اي دين كان. احنا فصلنا في الموضوع ده قبل كده، احنا كلام في بعض الحاجات فيها شبهات، قد يحتمل الكلام ان يكون الفعل كفر، وده الصحيح في اي رايه كفريه يقف تحتها جندي كان مسلما، ولكن بعض الامور تحتاج الى اقامه حجه. على سبيل المثال يقولوا ان في قتال عرقي مثلا بين قبائل في السودان مثلا، ده ناس مسلمين وناس مسلمين، وفي قتال بين القبائل دي، فعمل الاتحاد الافريقي فراحت قوات، فناس راح يقول لك عشان ايه نمنع من قتال المسلمين وبعضهم بعض، ده عنده شبهه على الاقل حتى لو كانت تحت رايه كفار، لكن في شبهه في ذلك، مش رايح يقاتل المسلمين. اللي بيقاتل المسلمين لا شك في ذلك في ردته، بقول شبهة، بس في ناس كتيرة بتروح، في ناس بيقول لهم انتوا خلاص رايحين بكرة، وناس مش عارفة، وفعلا في احتمال جهل وتأويل كبير جدا في ذلك. انا بقول لك خلاص جاوبت. باب تحريم قتله اذا اسلم على اي دين كان، تحريم قتل المرتد اذا اسلم. يعني ورجع الاسلام مرة ثانية، طالما اسلم فيحرم قتله. عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة يقال لهم الحروقات، قال فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذا، قال فهل لا شققت عن قلبه؟ واتفق على صحته. هو جايب الحديث دليل وهو مش مرتد، لأن إسلام المرتد في حكمه إسلام الكافر الأصلي، لكن في بعض الأحوال يختلف سأذكره، لكن هذا هو الأصل الذي يبنى عليه، وهو أنه إذا أسلم وجب الكف عنه ولو كان على أي دين كان قبل ذلك. الحديث اتفق على صحته. يروى عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال مرارا. وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم بالتوحيد وجب الكف عن قتله. يقول كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام البغوي وهذا في الثانوي، الثانوي اللي بيقول بإيه؟ بإلهين اثنين، الذي لا يعتقد التوحيد إذا أتى بكلمة التوحيد يحكم بإسلامه ثم يجبر على سائر شرائط الإسلام، يعني ليه محمد رسول الله والتزام الأحكام بعد ذلك. احنا بيقول الثانوي اللي ما بيقولش لا إله إلا الله، وكذا الوثني، الوثني اللي ما بيقولش لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله نكف عنه بمجردها حتى قبل أن ينطق محمد رسول الله، ثم يؤمر بمحمد رسول الله، فإن أبى يجعل مرتدا، مش هيجعل كافر أصلا. قال فأما من يعتقد التوحيد لكنه ينكر الرسالة، يعتقد لا إله إلا الله وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى أو عامتهم، فلا يحكم بإسلامه بمجرد كلمة التوحيد حتى يقول محمد رسول الله. علشان بعض الناس لما يجي هنا يروح جاي واقف عند يجبر على شرائط الإسلام من كلام الإمام اللغوي، وبعض العلماء بينقلها أصلا وما ينقلش اللي بعدها، يفتكر البعض يقول لك شروط لا اله الا الله يبقى لازم ايه؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبه، ويدخل فيها حاجه ليست منها باتفاق العلماء، لان اساسا المحبه دي هتقول له ايه؟ محمد عمل قلبي، ليست من شرائط الاسلام في الظاهر اليقين، واحنا هنقول له اتوقن ان لا اله الا الله، هو بيقول لك اشهد ان لا اله الا الله، هنعرف اليقين منين؟ هعرف الصدق منين؟ دي كلها اعمال قلبيه. ولذلك هو هنا قصده بعد شرائط الاسلام اللي هي ايه؟ محمد رسول الله. ان تكمله عشان كده بيقول فان كان ينكر الرساله، جه واحد يهودي هو بيقول لا اله الا الله اصلا، ونصارى كتير بيقولوا لا اله الا الله ايضا، يبقى لما يقول لا إله إلا الله ما يكفيش ما يكفش عنه لغاية ما يقول إيه محمد رسول الله. فإذا قاله كان مسلما إلا أن يكون من الذين يقولون محمد مبعوث إلى العرب خاصة. هذه الأحوال اللي هتفرق، إنه هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس إحنا عارفين إن قصده محمد رسول الله بتاع كنتم، وإحنا لينا رسولنا اللي مش هنتبع محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي، بس مش ليس لم يرسل إليه، فده مبقاش مسلم حتى يضيف إليه أنه إلى الناس كافة. قال فإلا أن يكون من الذين يقولونه محمد مبعوث إلى العرب خاصة، فحينئذ لا يحكم بإسلامه لمجرد الإقرار بالرسالة حتى يقر أنه مبعوث إلى كافة الخلق، ثم يستحب أن يمتحن بالإقرار بالبعث، يستحب ولا يجب. يبقى لما يقوله أتؤمن بالبعث بعد الموت، يقول والتبرؤ من كل دين خالف الإسلام، ده مستحب أيضا، إنه ما يلزمش إن أنا كله أقوله شرط البراءة، لأن هي لا إله إلا الله في الحقيقة هي إيه؟ براءة من الشرك. ولذلك ما يجيش الواحد يقول لا، ده احنا لازم نتأكد الأول من أنه هو متبرئ من المشركين أو من كل دين يخالف الإسلام، ده هو قالها خلاص انتهى، إلا لو كان مرتد سبب ردته حاجة غير جحد الشهادة دي. لو مرتد على سبيل المثال بإنكار وجوب الصلاة، يبقى ده لابد أن يضيف إليها إنكار وجوب الصلاة. لو هو تبين أنه لا إله إلا رسول الله والأديان الأخرى صحيحة أيضا، يبقى ده اللي هنمتحنه ونقول له إيه وأتبرأ من كل دين خالف الإسلام. لو كان هذا ممن لا يقر بالبعث يقول لا إله إلا رسول الله ولا جنة ولا نار، يبقى ده يجب امتحانه، ما يبقى اسمه مش مسلم إلا لما يمتحن في اللي سبب كفره. يقول بعد أن بير وقول وكذلك حكم المرتد يعود إلى الإسلام من الدين الذي انتقل إليه. في كل المضى إذا المرتد شهد الشهادتين ثبت ذلك، إلا أن يكون ممن يقول محمد رسول الله إيه العرب، أو يكون ممن يقر بأنه لا إله رسول الله وينكر البعث، أو لا يتبرأ من الأديان الأخرى. يقول وذهب أكثر أهل العلم إلى قبول توبة الكافر الأصلي والمرتد، وذهب جماعة إلى أن إسلام الزنديق والباطنية لا يقبل ويقتلون بكل حال. طبعا لو كان هكذا لما دعاهم علي رضي الله تعالى عنه إلى الإيه؟ إلى الإسلام، وهم كانوا زنادقة يشهدون لعلي رضي الله عنه بأنه هو الله، فقال ويحكم أنا عبد مثلكم، فقالوا أنت الله، فقال إذن أحرقكم بالنار، فقالوا علمنا أنك أنت الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا ربنا أو ما يروى من ذلك، فحرقهم علي رضي الله عنه وهم معروفون بالسبائية. فهؤلاء كان لو علي رضي الله عنه لو كان لا يقبل توبة الزنديق فهؤلاء زنادقة، ودعاهم إلى الإسلام. قال ذهب جماعة إلى أن مسألة فيها خلاف، الزنديق ده منافق ظهر على نفاقه، يعني علمنا نفاقه ببينة إن هو بيقول لا إله إلا رسول الله ويبطل الكفر وشهد عليه بالبينة وعرف ذلك. قال ذهب جماعة إلى أن إسلام الزنديق والباطنية لا يقبل ويقتلون بكل حال. ليه؟ لأنهم ما زالوا يقولوا لا إله إلا الله رسول الله وفي نفس الوقت يعتقدون الكفريات. الباطنية دول زي اللي بيقولوا أن الحاكم بأمر الله هو الله، اللي بيقولوا علي هو الله، العلويين والدروز والباطنية اللي بيقولوا الإمام هو الله، ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، أن الإمام يحل في الإمام، الإله يحل، أن الله يحل في الإمام، الإسماعيلية والبهرة وأمثال هؤلاء الذين يعني كل الفرق الباطنية في الحقيقة فيها أنواع من الردة. هؤلاء عند مالك وأحمد أنهم يقتلون بكل حال ولا يقبل إسلامهم، هو قول مالك وأحمد. وقال الطائفة إذا ارتد المسلم الأصلي ثم أسلم لا يقبل إسلامه، فأما الكافر الأصلي إذا أسلم ثم ارتد ثم عاد للإسلام يقبل إسلامه. وظاهر الحديث دليل العامة على قبول إسلام الكل. صحيح إذن بنقول إن الصحيح قبول إسلام كل واحد من هؤلاء بما فيهم الزنادقة، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرف إن هو سبب ردته كانت أقوال معينة رجع عنها، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ليس هو الله والحاكم بأمر الله ليس هو الله وكذا من يعبد الأضرحة، دول بالأولى لان احنا ان هم ايه ان هو اذا ثبتت ردته يبقى لابد ان احنا ايه يرجع عما يعتقد. فاذا رجع قبل ذلك. البهائي والقدياني دول يدرجوا محمد رسول الله خاتم النبيين. البهائي والقدياني اللي ولد لأبوين بهائيين ولدي أبوين مرتدين. العلماء فيهم ثلاث أقوال، بعضهم يقول مسلم لغاية ما يبلغ، إذا كان على ملتهم يبقى مرتد. وبعضهم يقول هو مرتد يولد مرتدا، وبعضهم يقول كافر أصلا. والله أعلم إن هو كافر أصلي، والله أعلم. لا، على اي الاحوال، ما هو بس خرج عن المله. ما هو دلوقتي واحد زي كده تنصروا ام وابوه مثلا، وبعدين ولدوه بعد وهم كفار، فيبقى الولد ده ولد على كفر، ده موضوع تاني، كافر برضه بس معذور، ما يتقتلش لغايه ما يبلغ. بس هو كده ما شهدش ان لا اله الا الله وانه مش هيبقى مسلم. على اي الاحوال لما يبلغ وهو ما بلغوش الرسالة يعلم بالرسالة، بس ما فيش حد ما يعرفش النار، بخلاف من ولد مسلما ثم ارتد أبوه أو ارتدت أمه أو الاثنين وهم كانوا أخذوا معه، هذا الولد يظل مسلما إلى أن يعرب عنه لسان لغاية ما يبلغ. فإذا بلغ يبقى إيه؟ يبقى فضل لا فضل على على الملة الثانية يبقى إيه؟ مرتد. معانا كده؟ زي مين؟ أحكام الآخرة بناء على الاعتقاد. يقول وفي قول هلا شققت عن قلبي دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر، وأن السرائر موكولة إلى الله عز وجل، وليس في الحديث أنه ألزم أسامة تدبيه. والصحيح أنه هو في بعض الروايات صح ذكر ابن حجر أنه أرسل بديتي، قال أبو سليمان الخطابي، أو يمكن أن يكون إن ما فيش دليل إنه قوم كفار، يحتمل، لكن في بعض الروايات فيها ذكر الدين. قال أبو سليمان الخطابي يشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذا من القتل لا مصدقا به، فقتله على أنه مباح الدم وأنه مأمور بقتله، والخطأ عن المجتهد موضوع، أو تأول في قتله أنه لا توبة له في هذه الحالة لقوله سبحانه وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وكما أخبر عن فرعون أنه لما أدركه الغرق قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقيل له الآن وقد عصيت قبل، ولم يقبل إيمانه. قال رحمه الله ولو رمى مسلم سهما في دار الحرب إلى صف العدو ولم يعلم أن في الصف مسلما فأصاب مسلما سواء عينه أو لم يعينه فلا قود على الرامي ولا دية وعليه الكفارة. وكذلك لو يقول دلوقتي مسلم ضرب في الكفار وما يعرفش ان في واحد في الواقفين مسلم، واقفين بأي طريقة كان، يقول ضرب في دار الحرب، ماشي كده، ممكن يكون مش مقاتل، ممكن يكون جاله وكان واقف جنبهم، أو أكرهوه على الخروج وهو لا يقاتل، أو عينا عليهم. أقول فيقول لا دية له لأنه قوم كفار وعليه الكفارة أنه قتل مسلما إيه خطأ. وكذلك لو رأى رجلا في دار الحرب بزي أهل الكفر فقتله فبان مسلما. قال الله سبحانه وتعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، ولم يذكر الدية عن رقبة المؤمنة. أما إذا علم أن في الصف مسلما ولم يعرف مكانه فعين شخصا فرمى إليه فبان مسلما، أو علم مكان المسلم فرمى إلى غيره غير مضطر إليه فأصاب المسلم، ففيه الدية على العاقلة اللي هو قتل خطأ، والكفارة في ماله ولا قود. وروي عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تتراءى ناراهما. أخرجه أبو داود حديث صحيح رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي في السير مرسلا وقال عن المرسل أنه أصح، وذكر عن البخاري أنه قال الصحيح مرسل. ولكن من الثقات من روى عن يعني ذكر فيه جرير بن عبد الله فصار متصلا. وفي الباب عن سمرة من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وأخرج أبو داود لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا، صححه ووافقه الذهبي وهو شاهد لحديث جرير. ولأحمد النسائي من حديث جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك اشترط علي فأنت أعلم، قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. اسناده صحيح. ولأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. يقول دليل على وجوب الهجرة. أمر لهم قال الخطابي إنما أمر لهم بنصف العقل ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين أظهر الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية. خطأ مشترك. كان المسلمين واجب عليهم أول ما أظهروا السجود والصلاة أنهم يكفوا عنهم، إن طالما أظهر الصلاة فقد ثبت إسلامه، يسلم الكافر بالصلاة. وأما خطأه هو فبإقامته، فتحمل الرسول خطأ المسلمين وأسقط خطأ المقتولين، أسقط نصيبهم من الدين. قال الإمام المسلم مضمون الدم، إن لم يسقط ضمان دمه بالمقام فيما بين الكفار أصلا فلا يجوز أن ينتقص به الضمان أصلا. ألا ترى أن القاتل إذا عرفه مسلما مقيما فيما بينهم فقتله من غير ضرورة يجب عليه القصاص؟ مجرد واحد مقيم في دار الكفر وقتله مسلم وهو يعلم، يقول يجب عليه القصاص أو كمال الدية، ولا تجعل إقامته فيما بينهم مشاركة لقاتله في قتله. ده بيرد كلام الخطاب، كلام البغوي بيرد كلام الخطاب اللي هو النص يقول أرسلين بنصف العقل. فالخطاب يقول عشان أقاموا وسطهم فواجب عليهم نصف الدية، وعين كلام الخطابي أظهر. يقول يحتمل والله أعلم أن تكون الدية غير واجبة بقتلهم، لأن مجرد الاعتصام بالسجود لا يكون إسلاما، عشان الشافعية ما بيقولوش أن الصلاة تكون إسلاما في كل حال، فإنهم يستعملونه على سبيل التواضع والانقياد فلا يحرم به قتل الكافر، يحملوا على كلمة السجود اللي هي السجود بس مسلم. فهؤلاء لم يحرم قتلهم بمجرد سجودهم، إنما سبيل المسلمين في حقهم التثبت والتوقف، فإن ظهر أنهم كانوا قد أسلموا ثم اعتصموا بالسجود فقد قتلوا مسلما مقيما بين أظهر الكفار لم يعرفوا إسلامه فلا دية عليهم، غير أنه عليه السلام أمر بنصف الدية استطابة لأنفس أهليهم أو زجرا للمسلمين عن ترك التثبت عند وقوع الشبهة. والله أعلم. كلام الخطابي أقوى بلا شك من جهة الدليل، لأن الأصل فعل حملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أمر لهم بنصف العقل، يبقى حمله على هذه الصفة أولى والله أعلم. وليه؟ لأن في خطأ وقع من الصحابة، بخلاف ما إذا علم أنه مسلم يقينا بدون شبهة فإنه يكون غير مخطئ، يكون آثم في ذلك، يكون آثما في ذلك. يقول وفي الحديث دليل على أن الأسير المسلم في أيدي الكفار إذا وجد إمكان الخلاص والانفلات لم يحل له المقام فيما بينهم، المقام فيما بينهم، فإن حلفوه أنهم إن خلوه لا يخرج فحلف فخلوه يجب عليه الخروج. قالوا تحلف انك هنسيبك اهو هنفك القيد بتاعك وما تهربش، قال يحلف ويهرب ويجب عليه ان يهرب. ويمينه يمين مكره لا كفاره عليه فيها، محبوس وإن حلف استطابة لنفوسهم من غير أن حلفوه هو قال لهم والله أخرج بس فكون، فعليه الخروج إلى دار الإسلام ويلزمهم كفارة يمين لأنه ما كانش مكره إيه ساعة ما حلف. وإن حلفوه أنه إن خرج إلى دار الإسلام يعود إليهم لا يجوز أن يعود ولا يدعوه الإمام أن يعود ولو امتنعوا عن تخليته إلا على مال يعطيهم فضمن لا يجب أن يعطي ولو فعل فحسن. قالوا له طيب احنا هنسيبك وتجيب لنا فلوس اول ما توصل تبعت لنا. قال لهم حاضر، ما يلزموش يديه لانه عشان هو ايه مكره، ولو عمل عشان يحسن لهم صورة الاسلام فانه هو يفي بالعهد فلا بأس. وفيه دليل على كراهية المسلم دخول دار الحرب للتجارة والمقام فيها اكثر من مقام السفر، يبقى يجوز مقام السفر قد السفر، والله أعلم أن ذلك حسب الحاجة إلى ذلك. وقوله لا تتراءى نارهما يعني لا يساكن المسلم الكفار في بلادهم، بحيث لو أوقدوا نارا ترى كل طائفة النار الأخرى، فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لها ولكن رؤية أهل النار يعني. ومعناه أن تدنو هذه من هذه كما يقال داري تنظر إلى دار فلان. وقيل معناه لا يستوي حكمهما، يقول كيف يساكنهم في بلادهم وحكم دينهما مختلف. وقيل أراد نار الحرب، عشان كده بيقول لا يجوز أن يقيم المسلم في دار الكفر لدنيا يصيبها في دار الحرب. قال الله سبحانه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يقول كيف يجتمعان ونار حربهما مختلف، هذا يدعو إلى الرحمن ويحارب عليه، وهذا يدعو إلى الشيطان ويحارب عليه. وفي بعض الأحاديث لا تستضيء بنار المشركين، فيه ضعف. قال ابن العربي النار ها هنا الرأي، يقول لا تشاوروهم، يقال معنى النار السمة، يقال ما نار بعيرك ما سمته. ومنه قولهم نارهما نجارهما، يريد أن ميسنها يدل على جوهرها، ميسنها يدل على جوهرها وكرمها. فمعنى قوله لا تتراءى نارهما يقول لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله وخلقه. وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. خرجه أبو داود بسند ضعيف. الصغار ده كان علامة الكفر، يجعل على زي سير أو شيء، فيقول يشيل منه ويحطه على نفسه فقد ولى الإسلام ظهره. قيل معناه لا يجتمعان في الآخرة. أقول قول هذا واستغفر. لا تراءى نارهما يعني لا تقترب النار من النار، في قول ثاني بما إن هو ده إذا رآهم أحد عن بعد ظن أنهما نار واحدة، عشان كده بيقول كيف يجتمعان ونار حربهما مختلف. فإزاي أنت تجعل النارين مترائيتين يعني قريبين من بعض، اللي يشوفهم بعيد يفتكرهم بتوع جيش واحد. واحد ايه ضمنوا في حاجة يعني ده بس مشرك حربي ولا مشرك معاهد؟ لو في بلاد الاسلام وضمنوا يبقى يلزم الوفاء من ضمن. المعاهد ده واحد عايش في بلاد الاسلام بعهد بذمة، والكافر المحارب بره في بلاد الكفر بعيد عن المسلمين، يبقى خلاص يبقى يضمنوا، يبقى يعني يلزموا العهد وهو معصوم الدم والماء. ده يولد على الفطرة في احكام عند الله، لكن في احكام الدنيا يبقى ايه؟ بمعنى ان هو لما يجي يبلغ هنخليه ايه؟ كافر اصلي ولا مرتد؟ ما هو لسه على الفطرة، ده في احكام على الاخرة، ما هو في احكام الاخرة، ده عند ربنا سبحانه وتعالى ان هو على الفطرة. لكن ده في احكام الدنيا، بمعنى ان واحد وقت يتولد لأبوين يهود او نصارى، بنقول الولد ده في احكام الدنيا هنكتب ديانته ايه؟ هنكتب عليه نصراني. ولما يجي يبلغ واختار النصرانية هيستمر يدفع الجزية زي ابوه، مش هنقول انت ارتديت لانه ما سبتلوش حكم الاسلام في الظاهر. لا المسلمين لا البهائيين دول مرتدين، انهم بيقولوا بنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فدول كفار مرتدين نهائيا. لا في حقوق في مثلا قصاص ده حق ده حق ربنا جعله للبشر لا ما هو ده المنازع فيه هل كل انواع السحر يقتل به حد ده قلنا ده السحر موقوف على بعض الصحابه مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام حد الساحر ضربة بالسيف ده موقوف على جندب مش مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام ربما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما نزلش تعيينه الا من خلال الوحي زي ما نزل تعيين عبد الله بن ابي بس هو في احكام الظاهر كان ايه مسلم رسول صلى الله عليه لايه اعمال احكام الظهر والمنافقين اللي الرسول سماهم لحذيفه كلهم ايه الوحي اللي اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيه مفيش بينه فالرسول سابهم مسلمين واولادهم ورسوهم واتدفنوا ومحدش يعرفهم وكان عمر رضي الله عنه يدور على حذيفه يشوف يصلي عليه ولا لا لغايه ما يلاقي حذيفه يصلي عليه ويصلي عليه ده دليل ان هم كانوا في الباطن ايه منافقين واخد بالك ولكن عوملوا في الظاهر ويسيبوا المسلمين يصلوا عليه كان الساحر يقتل حتى الامر ده اذا ثبت سحر رده يقتل رده وهل الحاوي على سبيل المثال الساحر بتاع السيرك مش هنقتله وهل المسحور له ان يتنازل عن قتله؟ اه نعم بس اذا كان بغير رده إذا كان رد ده يبقى مش من حقه هو ده حد ده حد عند ربنا ولا هو يبقى حد يرد ولا ثالث لهما لا ما احنا بنقول ده لما يكون استوجب القتل مش كل السحرة استوجب القتل مش كل ساحر يبقى يستوجب القتل احنا بنقول اقتلوا كل ساحر وساحرة سحرهم كفر مش كده ان حفصة قتلت ساحرة ده جارية لها ده سحرتها لان اطلعت على كفر فيها دي وقائع عيان ولبيد لم يظهر ده اصلا كافر من الاصل وزي ما قلنا ما ظهرش بينه ولذلك ترك قتله انا ده قصدي ترك قتله اللي عدم ظهور بينه أيوة. وليس التنازع عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم صح ماشي بس هنقول حاجه لو ان واحد ساحر عمل سحر على سبيل المثال انما يبان سحر بالنميمه وادى الى اذيه عظيمه خلاص كده بالنميمه وده نوع من انواع السحر لأن الرسول قال إنما البيالي لسحرة وجه اللي اتظلم عفا وده نميمة ما توجبش إيه؟ القتل مش كده؟ فنوع من أنواع السحر ما يوجبش قتل وصاحب الحق عفا خلاص ده أيوه ماشي لبيد ما هوش نوع من لا لبيد سحر سحر أيوه لبيد سحر سحر لا.